جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل يقول يوم النحر بعد الرمي ذهبت إلى طواف الإفاضة ثم نمت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في الحرم من التعب, قل فماذا علي؟ ما دمت أنك فعلت ذلك عامد متعمد فعليك الفدية لأنك تركت واجب, ومن ترك واجبا فعليه دم. قل غلبه النوم. غلبه النوم عينه الله, ما أنا ما أستطيع أفتيها أقول لا شيء عليك. والمفروض أنه لما طاف خرج إلى منى ثم نام, أما وقد نام في الحرم فإنه ترك المبيت, ومن ترك المبيت فقد ترك واجب, ومن ترك واجبا فعليه دم. هذا الذي يعرفنا, فإن كان يجد فتوى أخرى عند العلماء المعتبرين نعم, أنا لست من العلماء, أنا ما أعرف إلا هذا. نعم. يقول السائل اعتمرت في رمضان الماضي ودخلت الطواف ولا أدري كم طفت ولم أدخل المسعى وحلقت شعر رأسي, فما حكم العمرة؟ ما شاء الله حكم, أنت مشرع لنفسك ما دام لك الطواف ما تدري كم طفت والمسعى ما سعيت وحلقت رأسك, عمرة هذه مشقلبة ما ندري شيء, الله أعلم. اسأل غيري عن هذه العمرة, اسأل عنها غيري ما أدري. نعم. يقول كلفت نفسك, لو جلست في بيتك كان أحسن لك. يقول السائل قل هل يجوز, قل هل التقصير جائز في العمرة؟ التقصير جائز سواء في العمرة أو في الحج, لكن الحلق أفضل كما سمعنا, دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. يقول السائل يقول قلتم في مسألة الرمي قبل الزوال أن العلماء أفتوا بذلك, يقول هل هذا إجماع؟ لأنه المعلوم في فتوى اللجنة الدائمة بأنهم حرموا الرمي قبل الزوال أيام التشريق. إيش يقول؟ قلتم أن العلماء أفتوا بجواز الرمي قبل الزوال, يقول هل هذا إجماع؟ لأن العلماء في اللجنة الدائمة هنا أفتوا بتحريم ذلك. على كل حال هم أفتوا للضرورة, ولما انتهت الضرورة سحبوا فتواهم. نعرف أن العلماء المعتبرين الذين أفتوا بهذا للضرورة والتمسوا الأعذار للناس وقالوا إن المشقة تجلب التيسير, فإنه لما ذهبت المشقة ما كان هناك داعي ولا مسوغ للرمي قبل الزوال, فلذلك سحبوا فتواهم فيما أعلم. فلا ينبغي أبدا أن يرمي الإنسان أيام التشريق إلا إذا زالت الشمس, يعني وجبت صلاة الظهر, لأن الأعذار كلها زالت, الجمرات طبقات صارت الآن, ثانيا مساحتها واسعة جدا, والثالث أن الذي يأتي للجمرات ما يقابل من رجع منها حتى يحصل اصطدام الطريق أبدا. فجميع يعني المشقات التي كانت موجودة زالت وإلا حد, فإذا ليس هناك داعي للالتماس العذر لمن أراد أن يرمي قبل الزوال, فلا يجوز الرمي أبدا إلا بعد الزوال, والله أعلم. يقول السائل يقول ما هي صفة إحرام المرأة؟ كيف تحرم؟ كيف تحرم؟ تلبس ثيابها أي ملابس ساترة طاهرة نظيفة, ساترة، المهم لا تكون ثيابا فتانة جميلة وليس هناك لون معين، وتستر من قدميها، تلبس الشراب على رجليها وحتى تستر رأسها ولا يبقى إلا الوجه، لا تلبس النقاب ولكن تجعلها خمارا زائدا في حالة وجود الرجال تسبله على وجهها، فإذا ذهبت عن الرجال ترفع هذا الغطاء عن الوجه، كذلك القفازين ما تلبسها بل تغطي يديها بثيابها عن الرجال، سواء كان عليها حلي أو ما عليها حلي سوا سوا، المهم أنها لا تبين يديها للرجال، هذا هو إحرام، هذا يعني اللباس للمرأة. وأما الإحرام اللي هو عقد النية، المرأة والرجل سوا، كلهم يقول لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا وعمرة، كلهم سوا. نعم. قل السائل: أنا شاب أعاني من فتنة النساء، وكلما تقدمت لخطبة فتاة رفضت، فما نصيحتكم لي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله في نفسك، فإذا اتقيت الله وصدقت مع الله ودعوت ربك وبذلت الأسباب فأبشر إن شاء الله إن الله لن يخيبك، المهم تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. اتق ربك واعمل بما يرضيه وتجنب معاصيه وتضرع إليه وأبشر. يقول السائل: ما المقصود بصيام 3 أيام في الحج في أيام التشريق، أم متى تكون؟ أولا أن المقصود منها هو أن الإنسان إذا كان قارنا أو متمتع معلوم أن عليه هدي، فإذا كان لا يجد قيمة الهدي، إن كان عنده علم يعني من الأصل يعرف أنه ما يستطيع، فإنه يصوم من حين ما أحرم بالعمرة، إن كان أحرم يوم 6 يصوم 6 و7 و8 في مكة، وإن كان ما أحرم يوم 6 ما جاء إلا يوم 7 وأمكنه أن يصوم يوم 7 أيضا يصوم 7 و8 و9 و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. أما إذا كان أنه مثلا ما أحرم إلا يوم 8 يصوم 8 و9 ويصوم يوم 11 يوم من أيام التشريق، أيام التشريق يحرم صيامها إلا لمن عليه هدي ولم يستطع الذبح، ما عنده قيمة ما وجد، فإنه يصوم يوم 11 و12 و13، ما يصوم يوم العيد، وإذا رجع يصوم 7 أيام. هذه الأيام التي قال الله تعالى: لا إله إلا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. قل السائل: توفي رجل وله زوجة وثلاثة أبناء عليه مؤخر صداق، فكيف يكون السداد؟ هل من مرتبه أم من أوليائه كأبيه وإخوانه؟ إذا كان قد خلف مالا فإن المهر يسدد من المال الذي عنده من التركة، يقابل كل شيء لأنه دين، فالمرأة تأخذ صداقة وترث معهم أيضا، تأخذ الثمن لأن له أولاد. أما إذا كان ليس له مال فإن كان يجري له راتب وسيبقى يجري حتى بعد وفاته فإنه يؤخذ أيضا منه ويسدد. أما إذا كان ما عنده شيء وزوجته مصرة على أنها تريد حقها لم تسامحه، فإن كان الورثة يعني أحب بعضهم أو كلهم يتبرعون عنه كذلك. أما إذا كلهم تبرعوا وأبوا أمرهم إلى الله، هذا دين يبقى في ذمته، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.